بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 54 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول ابن عاشور بعد أن قدم كلاما، قلت: وإيثار ذكر الله هنا دون أن يقول إلى الصلاة كما قال فإذا قضيت الصلاة، لتتأتى إرادة الأمرين الخطبة والصلاة، فهنا تنبيه إلى مسألة اختيار الألفاظ. وتأملوا في قوله فاسعوا إلى ذكر الله، والذي يجلس في الخطبة عليه أن يصغي جيدا، وعليه أن يكون حضوره حضور تحصيل لأجل أن ينتفع، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سمى الخطبة بذكر الله، فعلى الإنسان أن يهتم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي يا أيها الذين آمنوا إذا أذن المؤذن داعيا إلى الصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا يكون عند قعود الإمام على المنبر للخطبة. فاسعوا أي فامضوا إلى خطبة الجمعة وصلاتها مبادرين مهتمين، واتركوا البيع. فهنا يقف الإنسان عند قوله فاسعوا إلى ذكر الله، يعني أن الإنسان يهتم بالأمر غاية الاهتمام. ثانيا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره قال: كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. ليس معنى هذا أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء إذا خرج، لكن معناه أن الإنسان يعايش العبادة ويتأمل الأوامر ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. فربنا يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي فإذا فرغتم من صلاة الجمعة فتفرقوا في الأرض واطلبوا من رزق الله إن شئتم، فلا حرج عليكم في ذلك. ثالثا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: لما كان الاشتغال في التجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار من ذكره. ربنا يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي فإذا فرغتم من صلاة الجمعة فتفرقوا في الأرض واطلبوا من رزق الله إن شئتم، فلا حرج عليكم في ذلك، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي واذكروا الله ذكرا كثيرا في جميع أحوالكم، فلا تلهينكم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لعلكم تظفرون بما تطلبونه من الخير وتنجون مما ترهبون. هذا هو الفلاح. ولذلك كلمة الفلاح كلمة عظيمة، فيها النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب، وهي أرجى كلمة عند العرب. والفلاح ليس الفلاح فقط لما يتعلق بأمر الآخر، الفلاح في الدنيا والآخرة، حينما يكون الإنسان على الجادة والصراط المستقيم فتتحول حياته إلى سجل من الحسنات، حينما يبتغي الإنسان الأجر والثواب من عند الله تعالى في كل عمل، حتى في الطعام والشراب ومعاشرة الأهل والنوم، حينما يحتسب الأجر والثواب في ذلك. رابعا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: ليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق. تأمل هذه العبارة الجليلة وهذا الاستنباط الرائع. يقول: ليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق، فإن الله خير الرازقين، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله فضله. ربنا يقول حاكيا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل أن كل من يدعو إلى الله تعالى يمر به ذلك: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي يقول الله تعالى معاتبا بعض أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا وقت خطبة الجمعة التي هي جديرة بشدة الإصغاء إليها. لماذا؟ لأنها ذكر الله تعالى، والإنسان يجلس جلوس تحصيل لأجل أن ينتفع ولأجل أن يتعلم. فقد بر معنا في المجلس السابق يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن على الإنسان أن يهتم بالإصغاء وأن يهتم بمسألة الاتعاظ، يعني ولا يبالغ الإنسان في أمر الدنيا، فالإنسان ينصرف يعني يصرف نفسه عن الدنيا في هذه اللحظات لأجل أن يقبل إلى الموعظة ويقبل على الآخرة. فربنا يقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هنا ربنا جل جلاله يعاتب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا وقت خطبة الجمعة التي هي جديرة بشدة الإصغاء إليها وجديرة بشدة الاتعاظ بها في صرف النفس عن الدنيا والإقبال على الآخرة. انصرفوا إلى تلك التجارة حال كونهم مسرعين وتركوك يا محمد قائما على المنبر تخطب. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. والذي يدعو إلى الله لابد أن يجاوب الناس بالشيء الذي ينفعهم، أي قل لهم، قل لأولئك المنصرفين إلى التجارة أو إلى اللهو: ما عند الله من الأجر والثواب خير لمن يسمع خطبة الجمعة ويحضر صلاتها، خير من لذة اللهو وخير من ربح التجارة، والله خير الرازقين، أي والله خير من رزق وأعطى في الدنيا والآخرة. فليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق، ومن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. خامسا، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: وإنما شهد عليهم بالكذب مع أن ظاهر قولهم حق، لأن بواطنهم تكذب ظواهرهم، لأن الأعمال بالنيات. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي إذا حضر عندك المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، قالوا على وجه التأكيد والجزم كذبا بألسنتهم: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، أي قال الله تعالى: والله الذي أرسلك يا محمد يشهد، أي يعلم أنك رسوله حقا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في دعواهم، يشهد أي يعلم إن المنافقين لكاذبون في دعواهم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون ما لا يعتقدون صحته في قلوبهم. سادسا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: كانوا رجالا أجمل شيء، كأنهم خشب مسندة، شبههم بخشب مسندة إلى الحائط، لا يسمعون ولا يعقلون، أشباح بلا أرواح، وأجسام بلا أحلام. تأمل أجسام بلا أحلام، فأنت لابد أن تكون حليما مع من حولك. يقول القرطبي: وقيل شبههم بالخشب التي تآكلت، فهي مسندة بغيرها، لا يعلم ما في باطنها. ربنا يقول واصفا هؤلاء، وأنت تنتفع حتى لا تكون على هذه الطريقة: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي وإذا رأيت هؤلاء المنافقين تعجبك أبدانهم لاستواء خلقهم وحسن هيئتهم وجمال صورهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي وإن يتكلموا تصغي لكلامهم وتستمع إليه لفصاحتهم وبلاغتهم وحسن منطقهم وحلاوة معانيه، كأنهم خشب مسندة، أي مثلهم كأخشاب قد قطعت من مغارسها وقشرت وأسندت إلى الجدر، فهي تنال إعجاب ناظرها، ولكنها جامدة لا ثبات لها ولا ثمر، ولا تسقى بماء ولا منفعة فيها. وهكذا المنافقون مجرد صور لا روح فيها، وأجساد لا عقل لها ولا فقه ولا علم، يحسبون كل صيحة عليهم، أي يظن المنافقون كل صيحة يسمعونها كنداء مناد أو إنشاد ضالة أو نحو ذلك مما يسمعونه، يحسبون هذا الشيء أنها نازلة بهم وواقعة عليهم، وأنهم يرادون بذلك. لماذا؟ لجبنهم وخورهم وسوء ظنهم وخوفهم أن يكشف الله أسرارهم. وبعض الناس يتخوف من كل شيء، تجده يحلق لحيته ويطيل ثوبه ويترك الصلاة في جماعة أو لا يصلي أمام الناس، لديهم خصلة كخصلة المنافقين. ونحن حينما نقرأ الصفات المذمومة علينا أن نحذرها، وعلينا أن ننظر في هذا الأمر، هل نحن لدينا من هذه الصفات؟ فنتخلق بصفات الأبرار ونبتعد عن صفات الأشرار. إذن هم يصنعون ذلك لجبنهم وخورهم وسوء ظنهم وخوفهم أن يكشف الله أسرارهم. قال تعالى عنهم هم العدو فاحذرهم، أي المنافقون هم أعداء المسلمين على الحقيقة، فاحذرهم يا محمد، فلا تثق بأقوالهم ولا تغتر بصورهم ولا تركن إليهم ولا تستودعهم ولا تستودعهم أسراركم، فهم يظهرون غير ما يوطنون ويعينون الكفار عليكم سرا ويتربصون بكم الدوائر، وهم أشد ضررا عليكم من الكفار المجاهرين بالعداوة. ثم قال الله تعالى مبينا حالهم ومبينا حكمهم، قال قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي لعن الله المنافقين وأخزاهم كيف يصرفون عن الحق مع وضوح دلائله. سابعا يقول السعدي فهؤلاء هم العدو على الحقيقة، لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به، وهو مخادع الماكر يزعم أنه ولي وهو العدو المبين. إذن جاء التحذير من المنافقين في سور كثيرة من القرآن الكريم حتى الإنسان يكون في حذر من صاحب الوجهين. معاني الكلمات وذروا اتركوا إن فضوا إليها تفرقوا عنك قاصدين إليها، فطبع ختم كأنهم خشب مسندة، كأنهم لخلو قلوبهم من الإيمان وعقولهم من الفهم أخشاب ملقاة على حائط. وتأمل بعض الناس أصبح آلة بيد هاتفه، ينبغي على الإنسان أن يقرأ هذه الصفات حتى يبتعد عن هذه، وعليه أن يكون نافعا ينتفع من الآخرين وينفع الآخرين، يتعلم ويعمل ويعلم حتى لا يكون بهذه الصفة كأنهم خشب مسندة. كل صيحة عليهم، كل صوت عال واقعا عليهم لعلمهم بحقيقة حالهم ولخوفهم. فبعض الناس يتخوف حتى من خياله، والمؤمن يحسن الظن بربه ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. العمل بالآيات، أولا أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتهليله، فالإنسان يكثر من ذكر الله يكثر من تسبيح الله. ذكر الله جميع الذكر، وأعلى الذكر هو القرآن، والتسبيح قول سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن ذكر الله تعالى من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، فإن المؤمن حينما يذكر الله تعالى يستذكر حق الله تعالى. ثانيا إذا أذن المؤذن فاترك ما في يديك واتجه للمسجد مباشرة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. تأمل الإنسان في مثال لما يسمع الله أكبر الله أكبر، يعلم أن الله كبير وأن الله أكبر من كل كبير، فيتجه الإنسان إلى تعظيم الله تعالى وأداء حق الله تعالى. ومهما تنشغل من شيء من حطام الدنيا فهو يسير، لا يساوي شيء أمام عظمة الخالق ولا يساوي شيء أمام عظمة الإقبال على الله تعالى. ثانيا بين لأهلك وأصحابك خطر المنافقين وأنهم أعداء للدين، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فإذا على الإنسان أن يتبين الصالح من غير الصالح لأجل أن يسير على سبيل الصالحين، ويتعرف الإنسان على المنافقين حتى لا يغتر بهم. وتأمل قال هم العدو، إذن هم الأعداء على الحقيقة، فاحذرهم، ينبغي على الإنسان أن يحذر من أعداء الدين الظاهرين والمنافقين. قاتلهم الله يعني لعنهم الله، أنى يؤفكون يعني أنى يصرفون. وينبغي على الإنسان أن لا ينصرف عن آيات الله سواء القرآنية أو الكونية، بل عليه أن يستذكر صراط الله في كل ما يمر به من حياته. التوجيهات، أولا كثرة ذكر الله تعالى سبيل الفلاح، من منا لا يريد الفلاح؟ إذا سبيل الفلاح كثرة ذكر الله حتى يعظم الإنسان بقلبه ولسانه، ثم يعظم الإنسان ربه بجوارحه فيؤدي حق الله فيعمل بالطاعات وينكف عن المعصيات. واذكروا الله لعلكم تفلحون. ثانيا، من صفات المنافقين الكذب، والكذب خصلة ذميمة يبتعد عنها المؤمن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالإنسان يتخلق بصفات الأبرار ويبتعد عن صفات الأشرار. ثانيا، عدم الاغترار بالصور والأشكال، فالعبرة بالحقائق. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. إذا الإنسان لا يغتر بالصور والأشكال، وعليه بحقائق الأمور، فيعمل الإنسان لأداء حق الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.